مسألة تقدم الخلاف في مسألة إزالة النجاسات قبل البول، إزالة النجاسات قبل الوضوء، وأن هذا هو الصواب. وقال طائفة بأنه يجوز أن يتوضأ قبل أن يزيل النجاسة، وهذا قول كثيرين ممن يقول بأن مس الفرج لا ينقض الوضوء. وطائفة من هؤلاء لا يجعلون هذا شرطا لصحة الوضوء، وهذا يعني صحة صلاة من صلى وفيه نجاسة، ولكن أصحاب هذا القول لا يقولون به، وإنما لا يشترطون أن تكون إزالة النجاسة سابقة للوضوء. وأما كونه يصلي وفي نجاسة فهم لا يرخصون له في هذا، وإن أجازوا تأخير النجاسة عن أو تأخير غسل النجاسة عن الوضوء.